ونحوهما من الدماء الواجبة، حيث ابتدى بهذه الجملة في بيان ما ينبغي أن تكون عليه البهيمة من السلامة من العيوب. فإذا أوجب الله على المكلف ذبحا فينبغي أن تكون سالمة من العيوب. ونص رحمه الله على هذه الأحكام وهي التي تسمى أحكام عيوب الأضحية، نص عليها في الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بيان العيوب التي تؤثر في الأضحية. ففي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة وفي رواية الكبيرة التي لا تنقي. فبين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن تكون عليه البهيمة من السلامة من العيوب، سواء كانت من الغنم أو كانت من البقر أو كانت من الإبل، لا بد من أن تكون سالمة من هذه العيوب الأربعة. ولما نص عليه الصلاة والسلام على هذه الأربع نبأ على ما هو أولى من العيوب التي هي أشد، وذلك أنه حينما بين أن العوراء لا يجوز أن يضحى بها فمن باب أولى العمياء، وكذلك لما نص على أن العرجاء لا يضحى بها من باب أولى أن تكون مشلولة. وتكلم العلماء رحمهم الله على هذه العيوب وفصلوا فيها فقسمت إلى قسمين. القسم الأول عيوب منصوص عليها، وهي العيوب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء المذكور، وعيوب مقيسة وملحقة بالمنصوص عليه. وهذا النوع المقيس والملحق ما يكون قياسه من باب أولى كالعمياء الشلاء مشهولا، وإما أن يكون قياسه عند تساوي العلة فيه، بمعنى أن يكون العين متحدا من جهة تأثيره في اللحم أو تأثيره في القيمة، على اختلاف بين العلماء في بيان تحقيق المناطق في هذا الوقت. أما بالنسبة لقوله رحمه الله أنه لا تجوز الأضحية بالعوراء، والعور المراد به ذهاب النور البصر في إحدى العينين، وأصل العور في لغة العرب النقص، ولما نقص بصر البهيمة وكذلك الإنسان يوصف بذلك. وأما كونه لا يجزئ أن يضحى بالأضحية إذا كانت عوراء فذلك هو منصوص قوله عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها. والشاء إما أن يذهب إذا كانت عوراء، إما أن يذهب نور العين بالكلية، وإما أن يكون نور العين موجودا ولكنه بشكل ضعيف. فإن ذهب نور العين بالكلية حيث لا تبصر البتة، ويعرف ذلك بطريقة كأن يربط تربة عينها المبصرة وتترك لتسير، فإن لم تسر وخبطت في مشيها أو امتنعت وتوقفت دل ذلك على أنها لا تبصر بعينها. فإذا كانت قد ذهب بصرها في إحدى العينين فإنه لا يجزئ أن يضحى بها. لكن العلماء رحمهم الله قسموا العوراء إلى قسمين: القسم الأول ما كان فيه العين قائمة، والقسم الثاني ما كان تلف العين ظاهرا عليها. أما الذي تكون فيه العين قائمة فإنك ترى البهيمة، تنظر إلى البهيمة، فترى كأنها مبصرة، وهي العين التي تسمى بالقائمة، أي قائمة موجودة، فإذا نظرت إليها لا تستطيع أن تقول إنها عوراء أو إنها قد ذهب بصرها. فهذا النوع بعض العلماء يقول إذا كانت العين قائمة فإنه يجوز أن يضحى بها، لأن صيام العين لا يمنع من الانتفاع من أكل العين، كأن المنع من التضحية من العوراء أنه لا ينتفع بالعين، وذلك عند طبخها وأكلها فإنه يكون نقصانا في خلقتها ونقصانا في الانتفاع بها. وقال بعض العلماء إنما أثر هذا العين لكونها إذا كانت عوراء لم تستطع أن ترعى كأخواتها، فأضر ذلك برعيها وطعامها، ومن ثم تستضيق في لحمها. وأيما كان فإن الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام العوراء البين عررها يدل دلالة واضحة على أن البهيمة إذا كانت لا تبصر بإحدى العينين أنه لا يجزئ أن يضحى بها، سواء كانت عينها موجودة أو كانت غير موجودة. فإن قوله البين عورها، البين من البيان، يقال بان الشيء إذا اتضح، ومنه قولهم بان الصبح إذا اتضح وبدا ضوءه، فقوله البين عورها أي التي يكون العور فيها مؤثرا، والمراد بذلك وجوده حقيقة. ومفهوم قوله البين عورها أنها إذا كانت تبصر نوع إبصار ولو كان ضعيفا أنه يجوز أن يضحى بها، لأن المراد بالعور ذهاب البصر، وهذا هو المقصود من قول البين عورها، سواء كانت العين موجودة أو كانت غير موجودة. المسألة الثانية، إذا قلنا بأن العوراء لا يجوز أن يضحى بها فما حكم العمياء؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله أن العمياء لا يجوز أن يضحى بها، وذلك لأن العين مما يستطاب ويؤكل، فهي ناقصة لعضو من أعضائها، ولذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العوراء لذهاب إحدى لذهاب جزء هذا العضو، فمن باب أولى إذا ذهب بالكلية. وقال الظاهرية الحكم يختص بالعوراء والعمياء يجوز أن يضحى بها، وهو قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى، فلما قال لنا إن العوراء لا يجوز أن يضحى بها وهو صريح قوله في الحديث الصحيح، فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن ذهاب البصر بالكلية يعتبر عيبا موجبا لعدم جواز التضحية. المسألة الثالثة، إذا كان بها بياض، إذا كان بالعين بياض فهي قائمة وموجودة، ولكن بها بياض يشينها وتارة يضعف بصرها، فهل يجوز أن يضحى لهذا النوع من البهائم أو لا؟ للعلماء تفصيل في ذلك، فقالوا إذا كان البياض قد غطى البصر حتى أذهبه لم يجد أن يضحى بها، وإن كان البصر باقيا ولو كان ضعيفا جاز أن يضحى بها. المسألة الرابعة، إذا كانت الشاة لا تبصر بالليل ولكن تبصر بالنهار وهو العشاء، فإذا كانت على هذا الوجه هل يجوز أن يضحى بها أو لا؟ الصحيح أنه إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل فإنه يجوز أن يضحى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العوراء بقيد وهو قوله البين عورها، فإذا كان نقص البصر ليس ببين بمعنى أنه موجود في النهار وليس بموجود في الليل فلا يؤثر. ومما يدل على أنه إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل أنه يجوز أن يضحى بها أن الناظر في العلة بحال حياتها إنما هو لضعف أكلها وضرعها، ومعلوم أن الرعي يكون بالنهار ولا يكون بالليل، فأصبحت العلة ضعيفة عن التأثير، وعلى هذا فإنه يجوز أن يضحى بالشاة إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد المنع بالبيان، وإذا كانت الشاة تبصر بالنهار فإن عورها وذهاب بصرها ليس ببين المواضح، فافتقد القيد المعتبر للحكم بالمنع. والعشفاء. قال بعض العلماء في العوراء إنه مما يستطاب في اللحم، يعني أن هذا العضو وهو العين يستطاب في اللحم، كان الناس ربما أكرم الضيف بإعطائه العين إكراما له وإجلالا، وربما خصوه باللسان على عادات تختلف بحسب اختلاف أحوال الناس وأزمنتهم، فقالوا إن العور يذهب هذا المقصود بعد ذبح الشاة وبعد ذبح النحل الإبل ونحو ذلك، فقالوا إنه يعتبر عيبا مؤثرا لأنه نقص في اللحم ونقص في الانتفاع، فكان مؤثرا وموجبا لعدم جواز التضحية بهذا النوع من البهائم. والعجفاء. قوله عليه الصلاة والسلام العجفاء، والعجفاء المراد بها الهزيلة، وهي كبيرة السن، وقد جاء قيدها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولا الكثيرة التي لا تنقي، والمراد بذلك أنها كبر سنها ووهن عظمها حتى ذهب المخ الذي في عظامها، والمخ الذي في العظم مما يستطاب وله فوائد، وكانوا يستحبونه في الأكل، فكأنه ذهاب لمادة العضو، ولذلك قالوا إن هذا يعتبر نقصانا في الخلقة ونقصانا في المادة التي قصد، لأن المقصود من ذبحها أكلها، المقصود من ذبح الأضحية أن تؤكل، فإذا ذهب مخها وهو من أفضل ما يستطاب فيها ومما فيه المنفعة فإنه يؤثر ذلك في إجزائها. ثانيا أنها إذا كانت كبيرة ولا مخ فيها أن لحمها لا يستطاب، وذلك أن الكبيرة يتغير لحمها مع الكبر، وحينئذ تكون في هذه الحالة قد ذهب المقصود من ذبحها من استطابة أكلها وانتفاع الناس بها بعد الذبح. وقوله ولا الكبيرة، أو في رواية ولا الكثيرة التي لا تنقي، الشاة أو البقرة أو الناقة تكون هزيلة بأسباب، فتارة يكون هجالها بالكبر، فحينئذ لا إشكال، وقد ورد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونها لا تجري، وتارة تكون هزيلة بسبب المرض، فأن تصاب بمرض ثم تضعف وتصير هزيلة لا مخ فيها، وهذه لا إشكال لأنه اجتمع فيها علتان، العلة الأولى المرض، والعلة الثانية ذهاب مخها ونقي عظامها، والحالة الثالثة أن تكون هزيلة خلقة، فإذا كان هزالها من أجل الخلقة أنها منذ أن وجدت وهي في الخلقة ضعيفة الجسم هزيلة ولكنها طيبة اللحم، فمذهب طائفة من العلماء أن هذا الهزال لا يؤثر، أنها إذا كانت هزيلة وكان هزالها وضعفها خلقة بمعنى أنها تطعم ولها المرعى ولكنها لا تقبل على الأكل كثيرا فهي هزيلة في خلقتها، فقالوا إنها إن هذا الهزال لا يؤثر ويجوز أن يضحى بمثلها، وتارة يكون الهزال بسبب الجوع وبسبب قلة الأكل والمرعى كما يقع ذلك في السنين التي تكون شديدة على الناس. فقال بعض العلماء إذا كانت هزيلة بسبب الجوع جاز أن تذبح وجاز أن يضحى بها، وذلك لأن هذا الهزال لا يؤثر في نقي عظامها، صحيح أنه في بعض الأحيان يضعفه وقد ينقصه، ولكنه ليس ناشئا عن داء ولا عن كبر، فيعتبر غير مؤثر ولا موجب لعدم الإجزاء. والعرجاء. قوله عليه الصلاة والسلام والعرجاء، وقوله رحمه الله العرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام ولا الأربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر منها العرجاء البين ظلعها يعني عرجها. والعرج ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون خفيفا حتى لربما لا يستطيع الإنسان تمييزه إلا بدقة النظر، فهذا لا يؤثر وجها واحدا عند العلماء، إذا كان بها عرج خفيف فإن هذا العرج لا يؤثر. القسم الثاني أن يكون عرجها قويا ومؤثرا وواضحا بينا، فحينئذ لا يخلو من أحوال، فتارة أن يكون ملازما لها كأن يكون خلقة أو كسر منها، كسرت منها يد فأصبحت تعرج بعد كسرها أو رجل فأصبحت تعرج بعد كسرها ونحو ذلك، فإن أصبح ملازما لها فإنه يؤثر. وأما إذا كان عارضا يزول بزوال علته فإنه لا يؤثر ولا يوجب مثله المنع، لكن قال بعض العلماء لا يضحى بها حال العرض لأنها ناقصة وقت الأضحية. والعرج قال العلماء منع منه لعلتين، الأولى أنه يمنع الشاة من اللحوق بصويح ذاتها عند الرعي فيفوتها الرعي وتأتي على آخر الرعي حتى لا تصيب إلا القليل فيؤثر في طيب لحمها، وهي مقصودة من أجل أكلها. وقال بعض العلماء بل لأن العضو قد انتقص وهو اليد أو الرجل، فيكون تنبيها من الشرع على أن كل نقص في الخلقة أنه يوجب المنع. هذا بالنسبة للعرج. العرج تارة يكون كما ذكرنا في الخلقة، وتارة يكون عن مرض كما لو كانت مشلولة اليد فيها ضعيفة اليد أو ضعيفة الرجل فأصبحت تعرج عند سيرها، كل ذلك يعتبر مؤثرا إذا أخرها وبان عند النظر إليها أنها عرجاء. نعم. والفتنة قوله العرجاء فيه تنبيه على أنها إذا كانت معاقة، فأن تكون مثلا كلتا يديها مشلولة اليدين أو مشلولة اليد من باب أولى وأحرى، لأنه إذا كان العرج وهو نقصان العضو وليس بذهاب إلا هو كله فإنه من باب أولى، إذا كانت مشلولة اليد كاملة أو كانت مشلولة الرجل فإنها لا تجزي ولا يصح أن يضحي بها. نعم. والهتماء ولا الهتماء وهي التي ذهبت ثناياها، وفيها وجهان للعلماء، قال بعض العلماء ذهبت ثناياها لم تستطع أن تأكل كسوي حباتها وأثر ذلك أيضا في لحمها فهو عيب ونقص أيضا في عضو، لأن الأسنان من أعضاء البهيمة وأجزائها، فذهابها يعتبر مؤثرا وموجبا للمنع. وقال بعض العلماء إن ذهاب ثناياها لا يمنع من رعيها وانتفاعها بالطعام، ثم إن هذا النقص للعضو فإن هذا العضو لا يؤكل، وقالوا إنه لا يؤثر لأنه ليس بنقصان له تأثير على طيب اللحم كغيره من العيوب التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. وصحح غير واحد من أهل العلم رحمه الله أنه يجوز أن يضحى بها، وفي النفس من هذا القول شيء، فالأولى والأحوط أنه لا يفعل ذلك إلا إذا اضطر إليه. نعم. والجداء الجداء هي التي جف ضرعها، يبس ضرعها عن الحليب أو عن اللبن، فإن هذه التي لا تحلب وجف ضرعها ويبس قد انتقص من عضوها. قالوا فلما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التضحية بالعرجاء والعمياء وذلك كله نقصان في الخلقة، نفهم من هذا أن كل نقص لعضو من أعضاء البهيمة يوجب المنع من التضحية والإجزاء. والمريضة وقوله رحمه الله المريضة، كان الأولى أن يقدم المريضة لأنه منصوص عليها على الجداء وعلى الهتماء، وذلك أن الإجماع قائم على أن المريضة البين مرضها لا تجزي، والمرض يكون على أحوال، تارة يكون على ظاهر البهيمة وتارة يكون في باطن البهيمة، فأما ما كان من المرض على ظاهر البهيمة فتارة يكون بعلامة بينة لا مجال للشك فيها كالجرباء، فإذا كانت الشاة جرباء أو كانت الناقة جرباء أو كانت البقرة جرباء لم يجوز أن يضحى بها لأنها مريضة بينة المرض وأنت إذا رأيت استدنت، ولأنه لا يؤمن من الضرر عند أكل لحمها، ولذلك قالوا أنه لا يجوز أن يضحى بمثل هذه لأن مرضها بين واضح. وتارة يكون بيان مرضها في داخلها، وذلك وتارة يكون مرضها بحصول أمارات تدل على وجود فساد في صحة البهيمة، وذلك بقول أهل الخبرة الذين لهم معرفة بالبهائم. فإذا قالوا إن بها مرضا وهذا المرض مؤثر فإنه حينئذ لا يجوز أن يضحى بها. أما لو قالوا هذا شيء عارض وهو شيء بسيط ولا يؤثر، كما لو أصيبت باستطلاق بطن وهذا الاستطلاق يقول أهل الخبرة لأنها أكلت نوعا من الطعام سرعان ما تعود إلى طبيعتها ولا يؤثر، فهذا ليس مثله موجبا للمنع من الإجزاء. وعليه المرض إذا كان ظاهرا بينا كالجرب ونحوه من الغدد المفسدة للحم التي إذا ذكيت البهيمة، خاصة إذا ذكيت البهيمة ظهر فيها الخراج والغدد الواضحة التي تؤثر في لحمها أو يرى الأطباء أنها مؤثرة في اللحم فإنه لا يجزئ مثلها. وفي بعض الأحيان يكون مرض البهيمة سارية إلى من يأكل لحمها، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالمريض بين مرضها لما في ذلك من أذية الناس في صحتهم. وهذا يدل على عناية الإسلام لمبدأ الوقاية ورعايته بالصحة، وأن هذا مما يعين المسلم على طاعة الله عز وجل ويقويه على مرضاة الله، لأنه إذا سقم ومرض لا يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى ربما منع لا لم يستطع القيام بفريضة الله بالصلاة ونحوها من الطاعات، ولذلك منع من التضحية من التضحية بالمريضة البين مرضها لما فيه من أذية البدن بأكل لحمها، ومقصود الشرع إنما هو الإحسان إلى الناس لا الإساءة إليه. نعم. والعظماء المرض ينقسم أيضا عند بعض العلماء إلى قسمين، القسم الأول المرض الملازم المصاحب، والقسم الثاني المرض العارض الذي يمكن أن تشفى منه البهيمة إذا مضت مدة أو فترة محدودة أو معينة يحددها أهل الخبرة، جرت العادة بقدرة الله جل جلاله أنها تشفى في مثله. فأما إذا كان المرض ملازما فلا إشكال ولا يجب أن يضحى بمثل هذا النوع، وأما إذا كان المرض عارضا فقال بعض العلماء ينتظر إلى أن تشفى ولا يجوز أن يضحي أثناء مرضها، وأما إذا كان وقال بعض العلماء يجوز أن يضحى بها أثناء المرض وبعد المرض، لأن هذا المرض ليس بدين بمعنى أنه مؤثر تأثيرا بينا في البهيمة، والصحيح أنه ينتظر إلى شفائها وطيبها. نعم. والعظماء إذا ذهب قرن البهيمة فإنه يقول طائفة من أهل العلم لا يضحى بها، فلا يضحى بالعظماء التي ذهب قرنها وأكثر قرنها، وذلك لأنه نقص في عضو من أعضائها. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يضحى بمقطوعة القرن ولا حرج في ذلك، ومنهم من حجه بالثلث فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ومنهم من حجه بأكثر القرن، إذا ذهب أكثر القرن فإنه يؤثر، وأما ما دون ذلك فإنه لا يؤثر. وورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه أمره الصحابة أن يستشفوا العين والأذن والقرن صلوات الله وسلامه عليه. القرن هذا أصل يدل على أنه إذا ذهب القرن أو أكثر القرن أنه لا يجوز أن يضحى بمثله. بل البتراء خلقة، بل البتراء خلقة وهي مقطوعة الذنب، فإذا الأكثر هو المقطوع، ولذلك كان الكفار في الجاهلية يذمونه عليه الصلاة والسلام، فقالت إحدى نسائهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتر. قالوا علق انه مقطوع لا ذريه له، وقيل مقطوع عن دين قومه، انه انقطع عن دين قومه فكانهم بتروا وخرج عنهم، كما يقال الصابئ من قولهم صبأ اذا خرج. ولما قالت ذلك قال الله عز وجل ان شانئك هو الابتر، رد الله عز وجل ما ذكروه من النقص والعيب. والبتر يعتبر القطع في الشيء، فلا يجزئ قال بعض العلماء لا تجزئ مقطوعة الذنب، إذا كانت مقطوعة الذنب لا يجزئ أن يضحى بها. وكذلك إذا كان الكبش مقطوع الإلية لا يجوز أن يضحى به، وذلك لأنه نقص في جزء من نقص العضو من أعضائه، والإلية تؤكل ويستطاب أكلها وينتفع به، وقد تكون شفاء ودواء وتحصل فيها من المنافع ما لا يخفى. قالوا فإذا قطعت الإلية أو قطع أكثرها فإن هذا يعتبر عيبا مؤثرا وموجبا للحكم بعدم الإجزاء، ولأن هذا القطع يؤثر في البهيمة إذا أخرجت وأغلقت عنها. وقال بعض العلماء كما درج عليه المصنف أن البكراء تنقسم إلى قسمين، إن كانت بكراء خلقة فإن هذا لا يؤثر، وأما إذا كانت قطع منها بالقصد بعد وجود ذلك في خلقتها فإنه يعتبر عيبا مؤثرا، وهذا التفصيل على أنها تجدي هو الأقوى والأصح. والجماء، وأما الجماء فهي التي لا قرون لها، والبهيمة الجماء والشاة الجماء يجوز أن يضحى بها لأنها خلقة قد ذهب قرنها، فليست كالتي يقطع أو يقص منها القرن بعد وجوده. تفرق العلماء رحمهم الله بين كونه خلقة أنها وجدت خلقة بهذه الطريقة، وبين كونها قطع منها ذلك. قيس على هذه المسألة إذا ولدت الشاة لا أذن لها، فقال بعض العلماء إذا كانت بدون أذن جاز أن يضحى بها، وهي الصمعاء، فقال يجوز أن يضحى بها كالجماء، فإن ذهاب القرن عندهم إذا قص أكثره لا يجزي، وأما إذا كان خلقة غير موجود فإنه يجزي. قال فكذلك بالنسبة للأذن، إذا قطع أكثرها أو قطع كلها أكثر، وأما إذا وجدت خلقة أو كانت خلقة صمعاء لا أذن لها فإنه يجزي أن يضحى بها. وخصي غير مجبور، وخصي غير مجبور، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين، وقال العلماء إن الوجاء يطيب اللحم، فإذا كان خصيا فإن هذا مما يزيد اللحم طيبا، ومن هنا يقول العلماء نقصان الخلقة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون نقصانا مؤثرا في الخلقة كما ذكرنا في العوراء والعرجاء ونحوها، فهذا يعتبر عيبا في أبواب الفقه، يشمل ذلك باب الأرشية ويشمل باب البيوع، فلو باعه دابة ولم يخبره أنها أرجاء فلما ركبها تبين عرجها جاز له أن يرد الدابة ويعتبر عيبا مؤثرا. وأما إذا كان قلنا إما أن يكون العيب نقصانا مؤثرا وإما أن يكون كمالا، يكون النقص والعيب كمالا فهو في ظاهره نقص من الخلقة لكنه كمال فيه كالخصاء، فالخصاء يعتبر والوجاء يعتبر مطيبا للحم، فحينئذ هو نقص من وجه لكنه كمال من وجه آخر، فلا يعتبر موجبا للفساد والمنع في باب الأضحية، ولكنه قد يمنع ويوجب المنع في بيع الأرقة في باب البيوع، وذلك لأنه قد يستفاد من إنجابه ونفسه. وكذلك أيضا يعتبر عيبا بالنسبة للبهيمة إذا بيعت على أجل الانتفاع بالفحل والضرار، ف